la illam yantahil munafiqun ninnafiqulu may fonyo walladhina fi qulubihim marad anin sundume kurango be minnu lawal murjifuna fil madina anim mol minnu kata fitina janjannati sate kono la nughriyannaka bihim ntalam bayta kila salatin dilay yekelendi thumma la yujawirunaka fiha illa qalila wo kolaytini sinyo yala madina foy domandindron ikono dantan mal'unin danka mollumiti aynama thuqifu ukhidhu yetara dawda nyante mutalali wa qutilu ye fataqtila farinyala sunnatullahi fil ladhina khalaw min qablu innam alla siluti multu minnu tambita jannin albinala walan tajida li sunnatillahi tabdila alla siludun ite falindir lajela wola yasaluka an-nasu anis sa'a مولو كيتكيلا نينكا الكيام واتولا قل أفويكو إنما علمها عند الله ألندو بألا لبلو وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إتكيلا من بيلوندلا دو بجينين الكيام واتو أبكلا فنت من بسوتيارين إن الله لعن الكافرين ألي كافروا لدنقل وأعد لهم سعيرا أي سعير دمبا برندي خالدين فيها أبدا إبكلا داما لالتيا كنادرون لا يجدون وليا ولا نصيرا إتديمر لا ستولا إتماكور لا ستولا يوم يميل اللون لدي تقلب وجوههم إبنيا دالو يلمانديلا في النار ديمباكونو يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إكافو كنا توفل نغا لننغا على نوما كيلا نوما وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إكو عليكم تلبرين بالدنيا أن ياتون كل النكبال لنوما فأضلونا السبيلا ينتلفلن دي سلولة ربنا ماري آتيهم ضعفين من العذاب إسيان كان كتو لفيت ليسن يافلا ولعنهم لعنا كبيرا يدن كدن كلمين بورارين باكي يا أيها الذين آمنوا والتل من الديمانيات لا تكونوا كالذين آذوا موسى الكاناككم مول مني موسى تورة فبرأه الله مما قالوا ألا نات موسى سنين دفني تلي منفو وكان عند الله وجيها أكتنيات كبالتي عليا يا أيها الذين آمنوا والتل من تمندتا اتقوا الله ألسل ألل وقولوا قولا سديدا ألسكم وفوميا لنككم بمبننكم تلين دينم يصلح لكم أعمالكم أسأل بارو البتين دي أليه ويغفر لكم ذنوبكم أسأل جنوب الكفر أليه ومن يطع الله ورسوله نمي ألنين ألكيلا لنوما فقد فاز فوزا عظيما إسأل جنية جنية لمن بولارين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض انت ألا نا لام كرفرود دي سنغل نمبان قول له نايتان دي سنغل نمبان قول له والجبال أنمبر كونكول فأبين أن يحملنها إبلان تكادنو وأشفقنا منها إسلتالا وحملها الإنسان آدم الدينو ناتا دنو إنه كان ظلوما جهولا آدم الدينو كدفنتو نيالتا كده جاهلة فنان ليعذب الله المنافقين والمنافقات على سي نافق كيل نمسول ينكن كتي والمشركين والمشركات سولين كيل وانين سولين كيل مسولا سول فنان ينكن كتي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أستوبي على ستوبو متليمان يا موكيل نمسولي وكان الله غفورا رحيما على كتكفر لالتي أكتب لفالالتي بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيم لا منسو منك نيم دافع بما كنيم الإيمان يا مولما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تنتم على تالت منسو من فنغل من بيب سنغتو أنم فنغل من بيب بانكوتو بات على لي ولو الحمد في الآخرة تنتو بات على لي الآخرة تنتو بات على لي لبانتو وهو الحكيم الخبير أتلم كيتي لا باتي أملنا باتي فنان يعلم ما يلج في الأرض ألون تفن لمنك دمبان كوكا وما يخرج منها أن منك فنت بان كوكا وما ينزل من السماء أن من كجيك بسنتو وما يعرج فيها أن من كسلكة سنتو وهو الرحيم الغفور أتلم بلفالاتي أم كفرلاتي. وقال الذين كفروا مول من كافريات والكافكو لا تأتنا الساعة إكو الكيام واتو تنال مميك قل أفويكو بلا الكيام واتو بنال له وربي غن كلم ماريو له لتأتينكم عالم الغيب أبنال لكن ألم كل لناتي لا يعزب عنه مثقال ذرة يا جي كسو حكي بك نونو ألا في السماوات ولا في الأرض سنولتو أنم بانكوتو ولا أصغر من ذلك من دويات ووتي ولا أكبر ولا من ورات ووتي إلا في كتاب مبين فو أيتر كتابوتو من ببانكيرين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ننكم على سمول جو من الإيمانيات يكون مالكه أولئك ومول لهم مغفرة ورزق كريم كفر باب ولي أن هرجي من ببنيار. والذين سعوا في آياتنا معاجزين مول من نكنت ألا آيو كتاجي ينكم يكوي بنت ألا كورندلي تنت ألا كورندلا نودي أولئك لهم عذاب من رجز أليم وليان كان كتب ولي كبنيو بلا من بدمندين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق مول من لندو ديتي لا ولكا يكو من جيتي كان كبو إماري بلا ولمتونياتي ويادي إلى صراط العزيز الحميد عندك كان دندروك فنان من سبال السلو لمن سو من كتنور لا بات تنتو من سو. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق مول من كافريات كجتو كيلاني مالك فو موليكو من التنا لبانغنا موي تندي اللا من كالي كبارك فاليكو نين التو الفاتا الشوفول بي كنتم كنتم تا إنكم لفي خلق شديد أكافكو ألبي ولا لك كدارنيا كتاتي افترى على الله كذبا إكو كيلا فنيال لا ألكن أم به جنة دولدنكو نياماتو يالبالا بل ألكو غنينكو موبلغاتي الذين لا يؤمنون بالآخرة نمول منهم اللي مانيا الآخرة لا في العذاب إتلبي أنكن كتوكن والضلال البعيد أندي بفي البنتياكن من بجنفرين تونيالا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من إيمان كرسلو كفن من بينيات وأن من بيكو منبا من السماء والأرض من مسامن بانكوتي إن نشأ نين أديات أنت علي نخسف بهم الأرض نسب بانكوتو نندي في أو نسقط عليهم كسفا من السماء ولا نسي فين كنتو يسانتو كناو جليكا إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ni min be ka foyetende tasiri bala bije jongol ye jongol min ko ta fan sey lalti.